ووجدت أن هنالك نصوصا واردة في الحديث الصحيح يضع هذا العمل في زمرة المحرمات أو في زمرة المباحات. كذلك هنا هل يرد أن نقول ارجع إلى نفسك فإن ارتابت فدع وإن لم ترتب فافعل؟ كذلك لا. درجة ثالثة، أننا نظرنا إلى هذا الأمر الذي عرض علينا فلم نجد نصا عليه لا في القرآن ولا في السنة، ولكننا نظرنا فوجدنا أنه يدخل في دليل القياس، وقد شرحناه ونحن نتكلم في تاريخ التشريع الإسلامي، وهو المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية، داخل في دليل القياس، ورأيت أن الأئمة اعتمدوا على هذا الدليل. كذلك لا يرد أن تقول دع ما يريبك وكلا ما لا يريبك، لا يريد هذا الكلام، لأننا نملك دليلا أقوى من فراسة القلب. كذلك إن وجدنا أمرا دعينا إليه، ولكن ورد الإجماع عند علماء المسلمين بحلمه أو بحرمته، كذلك لا تلتفت إلى قلبك ولا إلى نفسك، بل أمامك دليل ساطع واضح تعتمده. بعد هذه المراحل عرض عليك أمر من الأمور لم تجد عليه نصا لا في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة ولا يدخل في دليل قياس أو نحوه. ها هنا وقعت في الحيرة، ماذا تصنع؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة ارجع إلى قلبك. مع ذلك هذا الكلام الموجه إلى مسلم صدق الله عز وجل في اتباع دينه وأخلص لله عز وجل في التمسك بهديه، يصح أن نقول له رد إلى فراسة قلبك. أما الشاب أو الرجل الذي انجذبت نفسه إلى فلك الأهواء والشهوات والمغريات، نعم لا ريب أن هذا الإنسان ليس هو الذي يقول له المصطفى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن هذا الإنسان نفسه مستعبدة. فإن قال لها ماذا ترين يا نفسي، هل أفعل أم لا أفعل، رقصت، لأن هذه النفس أمارة بالسوء، والنفس الأمارة بالسوء لا تستفتن، هي بطبعها أمارة بالسوء فلا تستفتن. من أين أخذنا هذا التفصيل وهذا التنفيذ للحديث؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال معنى هذا الكلام في مكان آخر وبتفصيل أكثر، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن استبرأ لدينه، نعم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات، نعم وقع في الحرام، ألا وإن لكل شيء حمى، ألا وإن حمى الله محال. هذا الكلام يعد تفصيلا لهذا الحديث الذي نحن بصدده. الحلال بين والحرام بين، كيف جعله رسول الله بينا؟

ما لا يعلم انه حرام قطعا. والامر فيان ولا فرق بينهما ابدا. يعني لو ان انسانا سألني عن طعام معين، عن شراب معين، هل هذا حرام ام حلال، والناس من امر هذا الطعام في خلاف. مثلا لنفرض الدخان، والدخان اظن لم يبقى خلاف في انه ضار، لكن اظن مثلا ولا يشترط في المثل الصحة. نعم. اذا لم اتبين الادلة التامة التي تنتج الحرمة لا يجوز لي ان افتي الناس بحرمة هذا الطعام او هذا الشراب او هذا المتعة، لا يجوز لي ذلك ابدا. لكن في الوقت نفسه يقول لي رسول الله دع ما يريب الى ما لا يريب. يعني شيء انتبت في انه حرام ام حلال ووجدت دلائل الحرمة تلمع امامك وتختفي وانت في ميمة من ذلك، فالامر بسيط، دعه وتجاوزه واحتفظ لنفسك. لكن ليس معنى هذا الكلام ان تقول ما دام ان رسول الله امرني بان ادعه اذا فلأفتي الناس ايضا بحرمته، ليس لك ذلك ابدا اطلاقا. نعم. وانما هذا امرا توجيهيا وارشاديا من الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ارتابت فيه نفوسه. وكثيرا من الناس يحتاط عندما يريد ان يفتي في الاباحة، لكن لا يحتاط عندما يريد ان يفتي في بالحرم. يظن انه يحتاط، يعني يخطر في باله اذا سئل عن عمل معين اهو حلال ام حرام، نوع من العقود، نوع من التجارة، حلال ام حرام، لم يتبين الحل تماما. فعلا كثير منهم الذي لا يحتاطون، يقول انا ما ادراني، اقول حلال، من كن هذا العقد حلال اضعه في ذمتي، لا والله لا اقول. لكن لو قال له طيب هل هو حرام ام لا، يجده معا متحمسا الى ان يقول انه حرام، ويخيل اليه انه عندما يقول هو حرام انه يحتاط بذلك من دون، ولكن هذا خطأ. نعم. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هما صيام. فإذا لم تطمئن إلى الدليل، وأنت مجتهد، إلى الدليل على الحرمة لا تقل حرام. وإذا لم تطمئن إلى الدليل على الإباحة أيضا لا تقل مباح. والحيطة في كلا الأمر من نوع واحد، ويغنيك عن أن تقول للناس هذا حرام وأنت لست جازما بذلك، يغنيك عن ذلك أن تفعل ما أمرك به رسول الله. تقول لمن سألك، تقول لهم أقول لكم ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ألا تشعر في نفسك بشيء من هذا الأمر؟ ألا ترى يعني شيء من الضيق في نفسك وأنت تمارس هذا العمل؟ إذا فاجعل من هذا الضيق النفسي دليلا ما على أنه لا محرم، لكن ربما كان محرما. وبناء على ذلك فلا تفعل، لا تفعله لا اعتمادا على خفية التحريم، ولكن لا تفعله اعتمادا على الحيطة في ترك ما يشتبه علينا انه حرام. ولهذه المسألة مفاهيم كثيرة. يعني هذه المسألة لها مفاهيم في العقود، في التجارة، في المواد التي نستجلبها و يعني نتاج ربما بها. كثيرا هي المسائل التي لا نستطيع ان نجزم فيها برأي، ولكن يغنينا عن هذا الامر ان ننبه الناس الى ان يكونوا محتاطين في دينهم، وان يطبقوا الشعار الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الا وان لكل شيء حما، الا وان حما الله محارم. نعم، فانت لا تدخل في الحما حتى لا تقع في المحرمات. يعني اجعل مسافة امان بينك وبين المحرمات. مسافة الامان قطعا هي بحد ذاتها ما هي من المحرمات، ولا نسمح لانفسنا ان نفتي بانه من المحرمات، لكن ان ننطبق عليها قول رسول الله: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. انا اسأل كثيرا عن الزنا، لا سيما من قبل شباب حديثي عهد بالالتزام بدين الله عز وجل. ما اذكر انني يوما تجرأت ان اقول حرام او حلال، لان المسألة تكتنفها عدة اوامر واشكال واوضاع نفسية مختلفة، وانا لست اعلم حال هذا الشاب الذي يشتغل. لكن يغنيني عن هذا كله ان اقول له هذا الكلام: ألست في ريبة من هذا الأمر؟ وإلا لما سألتني؟ ألست تشعر بغضاضة في نفسك وأنت تركن إلى سماع الغناء أيا كان نوعه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن اكتفى، يعني كان من السمو في طاقته الإسلامية بحيث عنده قدرة نابعة من خوف الله وحبه ان يحتاط لنفسه، انتهت المشكلة. واما ان كان حديث عهد جدا بالالتزام وقال لي: انا والله ما لي من رجال الحيطة، انا اسأل، اذا كان حرام ساتجنب، واذا كان مباحا فسأمتع نفسي. انا في هذه الحالة لا استطيع ان اقول لا حرام ولا مباح، الا اللهم ضمن مواصفات معينة محدودة، وقلما استطيع تطبيق هذه المواصفات عليه. كأن نقول: اذا كانت كلمات الغناء كلمات مذيئة، كلمات تثير الغرائب، او اذا كان اللحن يثير شيئا من ذلك، نعم، او اذا كان الصوت صوتا يحرك ويهيج الغريزة عند السامع، نعم، او اذا كان هناك امور اخرى، اذا هذا حرام، نعم. وعليه ان يطبق هذا الامر على حسب المواصفات التي اقولها. ولكن هذا ايضا يختلف ما بين انسان وانسان اخر. رب رجل يسمع كلاما فلا يحدث في نفسه الا تأثيرا مقربا الى الله، ورب رجل يسمع كلاما فيحط به الى درك الشعور الغريب. اذا انا الزم نفسي عن ان اقول في هذه المسألة حرام قطعا مطلقا بدون تفسير، او مباح قطعا مطلقا بدون تفسير. ويغنينا عن ذلك ان اضع هذا الشاب امام هذا الميدان الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك

أجرت داري إلى من يستعملها في محرم فقد تعاونت مع هؤلاء الناس في الإثم والعدوان، وهذا ما نهى الله عز وجل عنه. هؤلاء الأئمة لا، أمثال الشافعية. ومن الأئمة من قالوا هذا المعنى من الآية مأخوذ فعلا بالنسبة لمن يلجئ صاحبه إلى فعل محرم، يلجئ يضطره إلى فعل محرم. أنت لا تمارس القمار لكن تأتي بالمقامرين إلى دارك أو إلى دارك المجاورة، نعم، فتطلب منهم أن يمارسوا هذا العمل المحرم، هذا هو التعليم، لأنك دفعتهم دفعا إلى ذلك. أما أن أؤجر داري لأناس لم أطلب منهم لا أن يرتكبوا محرما ولا أن يتعاملوا بمنسق ولا بغيره، فهم قادرون على أن يمارسوا المباح فقط، ولكنهم باختيارهم استغلوا هذه الدارة في العمل المحرم. لذلك قالوا إيجار هذه الدار إلى هؤلاء الناس محرم، ما نستطيع نلزم بأنه محرم. إن ناقشت هؤلاء عرضوا أدلتهم، وإن ناقشت أولئك عرضوا أدلتهم. إذن المسألة من المتشابه أيها الأخوة. ما الحل؟ الحل ما يقوله المصطفى. ليس الحل أن أتنكر للخلاف الوارد عند الأئمة وأن أعتبر أن كلهم مخطئين ما في خلاف وأقول هذه فتوى، هذا محرم قطعا، هذه جرأة، وإن كان غير محرم أنا لا أعلم. أنا لا أعلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة عندما أرسله قاضيا إلى اليمن، قال وإذا أردت أن تنزل أهل حكم على حكمك فأنزلهم على حكمك، قل هذا حكم ولا تقل إنه حكم الله، فإنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا. الحديث صحيح، نعم، يعني أن القول بالحرمة أو بالحل صعب. لكن ماذا أقول لهذا الإنسان؟ أقول له أليس دين الله عزيزا عليك؟ احتمال حرمة هذا العمل وارد نسبة 50% أقل المراتب، صح؟ واحتمال حله وارد نسبة 50% أيضا. فإن رفعت يدك عن هذا العمل على الرغم من حله فأنت على كل لست خاسرا وأنت على كل يعني محبط. لكن إن ولدت يدك في هذا العمل ولا رفته وكان في الواقع ونفس الأمر حراما، أتكون قد غامرت بنفسك أم لا؟ أكيد تكون قد غامرت بنفسك. إذا فالحيطة أن تدفع يدك وأن لا تفعل هذا الأمر وأن لا تؤجر دارك لهؤلاء الناس، من هذا القبيل تقول له. فإن كان عنده من الحب لله والمخافة لله ما يشعره بقيمة كلامك قال لك سمعا وطاعة، والله هذا كلام حق، ويجب يديه عن هذه الصفقة ولسوف يكرمه الله بخير، يقينا نعم يكرمه الله بخير. أما إذا ما كانت عنده مشاعر من الحب لله والخوف من الله بحيث تكون هذه المشاعر متغلبة على حبه للهدوء، الله إن قلت له أي الكلام قلت فإنه سوف يفعل ما تهواه. ينبغي أن نفعل، يعني أسلوب الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون جليا أمامه. لا نغير أحكام الله في سبيل أنه أنا بدي حذر الناس من الحرام، لا تغير الحكم. نعم، كل هذا الكلام المسألة فيها خلاف وهي من المتشابه، ولكن إن رفعت يدك عن هذا الأمر ولو كان مباح على كل الله بيشيدك، لأنه ميثاق ظاهر إنه حرام وبدك ترضي رب العالمين الله بيشيدك، وإن كان حرام لتكون رفعت يدك عن هذا الحرام، لكن إن وضعت يدك فيه وكان أمرا محرما فقد هلك. وفي كلا الحالتين أنت ربحان ولست لخاسر أبدا. تحضرني وأنا أقول هذا الكلام قصة وقعت في هذه البلدة مع أحد التجار، مع أحد الناس الموجودين الأحياء الذين يرزقون إلى هذه الساعة في هذه البلدة. إنسان من المسلمين الذين جعل الله عز وجل محبته في قلوبه، نعم دين الباري عز وجل ظالم في الواقع على هذا الانسان، بنى بناء في هذه الحريقة بناء قائم لها، نعم، ولما اتمه نعم اقبل الناس يتسارعون الى استئجاره. بين الذين جاءوا لاستئجار طابقين دورين من هذا البناء جماعة يريدون أن يستأجروا هذين الدورين لأعمال مصرفية ربوية، ما هو بنك لكن أعمالهم أعمال حسابية لمصلحة مصرف من المصارف الربوية، وعرضوا مبلغا سفيا من المال. جاء هذا الانسان يستفسر، فقال له اصحاب الرأي الاول الفرمة اي اتباعي المذهب الشافعي له شركاء هذا الانسان، قالوا طيب تعالوا نسأل فلان من العلماء. قالوا فلانا من العلماء رحمه الله تعالى وهو يتبع رأي الآخر ولا غير فيه، قال لا يا فلان هذا الرجل وقع في حيث ضيق، سأل فلانا العالم الورع نعم فقال له ما أفتى ما أفتى، قال له نعم لا تقحم نفسك في هذه الفترة وسيرميك الله عنه. سأل آخر فأنباه بما ذهب إليه كثيرا من الفقهاء، وقع في هذه الحيرة. نعم الرجل وقف أمام هذا العرض السفيه، عاد إلى نفسه ارتابت نفسه، أكيد أن يكون الإنسان خائف من الله يحب الله ترتاب نفسه. يعني اضرب لك مثلا شاب بار بوالده جدا يحب ان يسمع كلام والده وان يطيعه طاعة تامة، نعم يسافر الى بلد بعيد الى عمل معين، وفي الطريق وجد نفسه امام عرض ما فأراد أن يغامر ويدخل في هذا العرض، وأخذ يتذكر والده هل يرضى والده منه بهذا العمل، والده بعيدا لا يستطيع أن يعلم علم اليقين قاضي أم لا، لكن وقع في احتمال وقع في خلبه احتمال أن والده لا يرضى بهذا السلوك بنسبة لا أقل 50% 20%. هذا الشاب يكون فيه يعني اضطراب من أنه وإذا أقدم سيجد أن ضيقا ينفاض صدره، وذلك بسبب رغبته في أن لا أفي أذى، تجده أخيرا يعجب لأنه يقدر ربما كان والدي لا يرى، فأولى أن يقف العبد المحب لله الخائف من الله هذا الموقف بدون ما ينتظر والله فتوى قاطعة قاسمة حرام، نعم

يجد أسئلته التي في الواقع كان يعلم كيف يسأل، لأنها أسئلة وعاها من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. الأرسلين ما معنى هذه الكلمة؟ نعم مررت بها وأنا أنقل لكم كتاب رسول الله. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأرسل. كلمة الأرسل نسبة إلى رجل اسمه أريس، وأريس هذا كان واحدا من أجل علماء الدين الإسلامي من أتباع سيدنا عيسى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان موجودا في عصر قسطنطين، نعم المعروف. وكان هذا الرجل مؤمنا بوحدانية الله وبعبودية سيدنا عيسى بن مريم لله عز وجل، وهو كثير أيضا من الناس. فقسطنطين تظاهر بالدخول في النصرانية، وكان هدفه هدفا استعماريا، والدولة الرومانية دولة استعمارية معروفة من قديم أمرها، ولكنه تظاهر بالدخول في النصرانية ليضعها تحت إثمه فيتحكم بها كما يشاء، فينام مطمئن البال على عرشه الاستعماري. فماذا صنع؟ عقد مؤتمر كينيا مشهور، وجمع كثيرا من رجال الدين، واتفق مع طائفة كبيرة منهم سرا على إطارات سخية أعطاها لهم، أن يتلفوا كل هذه الأناجيل التي كتبها الحواريون، وأن يعتمدوا أربعة أناجيل فقط يستكتبهم كما يشاء، وأن يقول كما يقول بولس اليهودي المعروف، نعم، بأن سيدنا عيسى عبارة عن إله، وأنه يعني خرج من ناسوته واتسم بصفة الألوهية وإلى آخره، نعم، وأن يقول الابتداء الذي ظهر في ذلك العصر ولم يكن معروفا من قبل. عارضه في هذا المؤتمر رجلا معارضة شديدة جدا، هو أرلس، وأعلم أن هذا افتئات على ما جاء به عيسى، وأن هذه هي الأناجيل التي بين أيدينا، وأن الأمر ليس كما تقول. فتأخر المؤتمر بسبب معارضة هذا الرجل لمدة أخرى. ثم إن الغلبة كانت بفعل السكت والصولة والإتاوة والمال، نعم، فكان لقسطنطين ما أراد، ولكن بقيت بقية من الناس يتبعون هذا الحق الذي بعث الله سيدنا عيسى ابن مريم على أساسه، وإلى الآن موجود منهم كثيرون في أفقاع متفرقة من أوروبا يسمون الأرسلين. كان من هؤلاء عدد كثير أو قليل تحت سلطان هرقل. فسيدنا رسول الله يقول أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرة لم تفتك شيء، لكن إن أبيت فإباؤك هذا يوقعك في جريمتك في حق نفسك، ويحملك وزر أيضا هؤلاء الأريسيين، لأنك أنت المسؤول عن تضييق الطريق عليهم، وأنت المسؤول عن يعني عدم تمتيعهم بحريتهم الاعتقادية التي يتمتعون بها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد في هذا الحديث قول رسول الله قول أبي سفيان، إنه يأمرنا بعبادة الله وأن لا نشرك به أحدا، وأن لا يعني نتبع آباءنا الباطل، ويأمرنا بالصلاة والصدق.